إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. مرة أخرى يتجدد اللقاء بحضراتكم عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن تكون رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وفي هذا اللقاء المفتوح المبارك وفي الجزء الثاني منه حول نصرة أهل غزة، وكيف أن الهجرة طريق لنصرة أهلنا في غزة. ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في الجزء الثاني من هذا اللقاء الداعية الإسلامي فضيلة الأخ الشيخ الحبيب أمين الأنصاري. أهلا وسهلا فضيلتك. أهلا بحضرتك سيدي محمد. ومنور، ولا أنا اللي ضيف حضرتك بقى النهاردة؟ لأن المفروض كان برنامجك دلوقتي. فكلنا يعني فداء لغزة. وفضيلة الشيخ، الحقيقة أنه كان يعني تناولنا بعض المحاور في اللقاء السابق مع فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل عن الهجرة وكيف أنها طريق لنصرة غزة. الحقيقة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، فهي الهجرة هجرة غربة، لأنه هاجر من وطنه إلى مكان آخر. فنريد أن يعني فضلتك تحدثنا عن أن هذه الهجرة كيف أنها يعني غربة، وخاصة بالنسبة لأهل غزة في هذا الظرف الراهن العصيب الذي يمرون به. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله يا أستاذ محمد، يعني إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع على ما يحدث لإخواننا في فلسطين، بل وعلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم. نعم. فلا تضع أصبعك إلا وجدت للإسلام جرحا ينزف ألما وهما وحزنا. بنو الإسلام يؤذون ويضطهدون في كل مكان، لكن عزائنا الوحيد، عزائنا أن هناك من هو أفضل منا قد أصيب بنفس المصاب، بل هو أشد. الإصابة، وسبحان الله العظيم، على نفس الطريقة وفي نفس المكان وعلى نفس أيدي هؤلاء الخونة القتلة، قتل نبي الله يحيى وقتل زكريا، نفس المكان وفي نفس الظروف، أنبياء ورسل. يروى أن بني إسرائيل قاتلوا أكثر من 70,000 نبي في يوم واحد، في يوم واحد. هم يريدون أن يستأصلوا شأفة الوحي، ليس شأفة الناس، لا يريدون وحيا، لا يريدون طهرا، لا يريدون دينا، لا يريدون شرعا. سر القتال الدائر بين اليهود وبين غيرهم، نعم، اساسا حتى ينفردوا بقيادة العالم الروحية والعقدية ثم بعد ذلك الجسدية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم في اي ارض، مش بس في ارض فلسطين، في اي ارض وفي اي حال وفي اي وقت. لن يرضى اليهود عن أي إنسان إلا أن يتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فاليهود لا يريدون دينا ولا يريدون وحيا. فالقضية ليست بينهم وبين الفلسطينيين، وإنما القضية أساسا بينهم وبين الله. جميل. هي دي المشكلة. نعم. ومن هذا وبهذا السبب نقول لإخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين، رجعوا التاريخ وشوفوا بنو إسرائيل عملوا إيه مع الأنبياء والرسل قبل ما يعملوا ده مع كل الخلق بعد كده. بنو إسرائيل عملوا إيه مع نبي الله موسى؟ شوف، سماهم الله الذين آذوا موسى، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. رجعوا قالوا إيه على مريم؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما. شوفوا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، دول ده بيستمتعوا بقتل الخلق، واللي ما قدروش يقتلوه هجروه أو كذبوه، قوم بهت. العداوة بينهم أساسا وبين الوحي، عايزين يعملوا غربة بين الخلق وربهم، وعايزين يعملوا غربة بين الخلق وعقائدهم، هو ده الأساس. هم عايزين يبعدوا الفلسطينيين ليه عن القدس؟ لأن القدس أساسا هي مهبط وحي، مهبط وحي، وكان فيها أنبياء ورسل. فعايزين يعملوا فصل شعوري بين المسلمين في فلسطين أو في العالم كله وبين المسجد الأقصى، هو ده الأساس اللي عندهم. ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله، والله الله يحفظك. ده الأساس اللي عندهم. فهم مش عايزين يقتلوا بشر، هم عايزين يقتلوا عقيدة، وعايزين يقتلوا إيمان، وعايزين يقتلوا دين، وعايزين يقتلوا قضية. بارك الله فيك. والله يعني أنا الحقيقة أول مرة يعني أنتبه إلى هذا الأمر، إن القضية يعني ليست قضية شعب كما تفضلتم، أو قضية الفلسطينيين، أو قضية أهل غزة، وإنما هي القضية مع الله، أنهم يريدون أن تكون هناك غربة بيننا وبين الله. نعم سبحانه. أستاذ محمد، نعم. لو رجعنا التاريخ، بارك الله فيك، والله هنلاقي أن إسرائيل قبل ما تقام وقبل ما تنشأ عرض عليها ثلاث أماكن في العالم كله. يعني كانت إنجلترا بتخطب ضد اليهود حتى تمكن لهم في أرض مما تملكها وتستعمرها، فعرضوا عليهم جنوب إفريقيا، وعرضوا عليهم نيجيريا، وعرضوا عليهم عدة بلدان حتى يمكنوا لهم فيها. اختاروا ايه؟ اختاروا مكان فيه مهبط وحي حتى يتذرعوا من هنا كان فيه أجداد عايشين، وحتى يقولوا ان احنا أصحاب المكان، وياخدوه على سبيل عقدي، ثم ينفون عقائد اللي موجودين. فالأساس هم عايزين يثبتوا لأنفسهم عقيدة على حساب عقيدة الدين الإسلامي. هي دي القضية كلها. ومن هذا يعني الطريق، ومن هذه النقطة انطلق اليهود يكذبون الأنبياء والرسل، مش هنا ومش دلوقتي، ده زمان. إيه السر في إنهم كذبوا رسول الله؟ هل لأنهم لا يعرفون الحق، لا يعرفون رسول الله؟ أبدا. قال النبي عليه السلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنه للحق من ربك. اليهود نقضوا كم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كم عهد مع الله بذاته سبحانه وتعالى. أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. المسألة عظيمة جدا. طب إذا فضلت الشيخ أمين، يعني أهل غزة الآن، صحيح هذا كلام جميل وعظيم ومن القرآن، وفضلتك يعني دلوقتي بكلامك تريح القلوب، والله يعني بتفهمنا وتفهم أهل غزة إن القضية كبيرة، ليست أنتم فقط، وإنما هي قضية كبيرة قوي. طيب ماذا عن الإنسان المسكين الذي يقتل ابنه، أو الذي تقتل زوجته، أو الذي يقتل أبوه أو بنته؟ يعني ياريت كلمة تصبير لهؤلاء الناس، ماذا يفعلون وهم مجردون من السلاح، ليس لديهم شيء يفعلونه أبدا؟ هقول لحضرتك على حاجة صدق. نعم. وطبعا الكلام ده أنا أحب أنه أوجهه أساسا لإخواننا في غزة، بل في كل مكان. أنا جاي النهاردة بعدة نقاط، أو بعدة يعني شموس تنير للمسلم طريقه إلى الله في هذه الأزمة. نعم. مش أنا اللي قايلها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى الذي قالها سبحانه وتعالى، ومش أنا اللي بعلنها، ولكن أعلنها رسول الله منذ زمن. نعم. عدة أمور لازم كلنا نعرفها. زي ايه فضل الشيخ؟ اول حاجة القتل. انت قتلت، نعم، ابنك قتل، حصل له اي مشكلة، طيب انت لوحدك اللي بتقتل، انت لوحدك اللي بتؤذى، انت لوحدك، الدنيا كلها بتؤذى، والدنيا وهم انفسهم، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. المسألة عظيمة جدا. انا هقول لكم يا اخواني، كم إنسان بيموت في حوادث السيارات. إحصائية عن حوادث السيارات قالوا أن حوادث السيارات تحصد من الأرواح أكثر من عدد الحروب. تمام. وعدد القتلى في الباطل كثير جدا. لو فرضنا، لو رجعتوا يا إخواني حرب فيتنام، قتل فيها كام بني آدم؟ لا يرجون جنة ولا يرجون آخرة. 4 ملايين إنسان قتلوا في حرب فيتنام مع أمريكا. نعم. من أجل التحرير. الجزائر قتل منها قد إيه عشان تحرير من فرنسا؟ 1,000,000 إنسان. تمام. 1,000,000 إنسان. أفغانستان عشان تخلص من الاحتلال الروسي قتل منهم قد إيه؟ قتل منهم 1,000,000 إنسان. قتل منهم 1,000,000. نعم. الحروب الأهلية اللي بتحصل بين، يعني مثلا حرب أهلية زي اللي حصلت في السودان، كم قتل؟ قتل 2,000,000 إنسان في الفترة ما بين 81 ل 2001. نعم. مسألة عظيمة جدا. المسألة دي تخلينا نرجع نقول انتوا دلوقتي قتلاكم في الجنة وقتلهم في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا سواء، لسنا سواء اللي بيقتل من المسلمين في الجنة، ومقتول في قضية عادلة، ومقتول مظلوم، ومقتول اللي مضروب برصاص وده من علامة الشهادة، واللي مردوم تحت هدم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صاحب الهدم شهيد، وبين مقتول بغازات سامة. نعم. معايا؟ وبين مقتول بفيروسات بتتسلط على جسمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. شهدائكم كتير، شهدائكم كتير، وانا انا انا مش جاي اعزيكم بقدر ما انا جاي اهنيكم. والله العظيم كم من صاحب حياة وحياته على الدنيا خراب، وكم من صاحب موت وموته له راح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يموت فيرى ما عند الله من خير، يعني ما فيش واحد يموت ويرى خيرا عند الله سبحانه وتعالى اعده له من جزائه على عمله الصالح ويحب ان يعود الى الدنيا الا الشهيد. الله. إلا الشهيد. يعني إحنا زعلانين دلوقتي عشان شو؟ إحنا زعلانين عشانهم جدا، والله إخواني والقلب يتقطع، ها، والعين باكية والقلب حيران، لكن أنا بقول لكم على حقائق موجودة. إحنا حياتنا مش هنا، ومش هنا تصفية الحساب، إحنا حياتنا هناك عند الله عز وجل، وعند الله تختصم الخصوم. هيجي كل مقتول فيكم يأخذ القاتل الذي قتله يمسكه هكذا، ها، بيمينه ورأسه بشماله، وتحت العرش يقول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. ده وإن كان لم يقتل في سبيل الله، إن قتل في خناقة ولا قتل في مشكلة، قتل ظلما وخلاص. طب فضلت الشيخ أخذ الصلاة وحضرتك تكمل. موضوع جميل جدا جدا، بارك الله فيك. الأخت صبري من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. يعني شيء فظيع يحصل في غزة. نعم. حقيقة إنه شيء يمزق القلوب، وقد تمزقت قلوبنا جميعا لما من شهدائنا. اللهم تقبل شهدائهم. اللهم. اللهم انصر أعداءنا. آمين. فقط أود أن أسأل كيف أستطيع أن أساعد إخواننا في غزة؟ أنا أدعو، يعني أقوم بقيام الليل وأصوم فقط لكي ينصرهم الله، هل من شيء آخر؟ حاضر. والسلام عليكم، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمود من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تفضل يا أخي محمود. ممكن أشترك؟ طبعا تفضل. طيب لو سمعت. نعم. تفضل يا أخي محمود. بتاعت الرسول وهجرة غزة، فيعني مش معقولة مثلا الرسول كان ايه لما اخذ، يعني سامحني في اللهجة بتاعتي دي. تفضل تفضل. الرسول كان ضعيف يعني ومحدش ينصره، وهو الوحيد يعني مثلا اللي كان طالع بالدعوة. ماشي. فيعني الوقت مثلا بتوع غزة مثلا او اهل غزة دول يعني يهاجروا من مكانهم. حاضر. بتقول الرسول كان لوحده مهاجر وبعدين يعني لا يعني لما عوض الرسول كان ضعيف، لما عوض لسه الأمة ما قامتش، لكن احنا مسلمين حواليه. نعم. يعني ايه مثلا دورنا؟ نعم. انا دلوقتي بشوف اللقطات على التلفزيون وببقاعد لما عوضة نفسي لما عوضة اخذ سلاح واروح هناك اموت اصلا، يعني افادي اخويا المسلم احسن ما اعيش كده بشوفه بيتعذب وانا قاعد. ايه يعني الرسول ما اتطلبش منه ان هو يقول يا رب؟ نعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك أستاذ محمد؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، يبارك في الشيخ أمين. أنا عندي مداخلة بس لو سمحت. أم أنس مش كده من السعودية؟ أيوة أم أنس، أهلا وسهلا. أنا عايز أقول ربنا يثبت أهل غزة يا رب، ربنا يثبتهم ويجعل مثلهم بإذن الله الجنة، أنهم شهداء ينعمون بإذن الله، بإذن الله. لكن هم شهداء فرحين بإذن الله بما أتاهم الله. لكن الجانب الآخر، وأقصد الحكام العرب دول، يعني التاريخ هيشهد لهم، وهم إن شاء الله في مزبلة التاريخ. وأقول لهم لكل الحكام العرب، أقول لهم لا بارك الله فيكم، وأقول لهم هتقولوا إيه لربنا لما تقفوا بين إيديه؟ هتقولوا إيه؟ هتبقى حجتكم إيه؟ هتبقى حجتكم إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام تقفوا بين إيديه تشوفوه؟ لما تطردوا من حد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لهم انتقوا الله، حرام عليكم، حرام عليكم في أهل غزة، ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم منكم. شكرا يا ربنا مؤنس. ما يبارك فيكم أبدا. شكرا يا مؤنس، بارك الله فيك. الأخت إيمان من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. من فضل حضرتك أنا بس كنت عايز أعرف إيه ممكن أقدر أقدمه أكتر من قيام الليل والدعاء، وخصوصا الواحد بيشعر بالغضب لأنه بيحس أنه ضعيف، مش عارف يعمل أي حاجة. نعم. أنه يساعدهم بيهم، وجزاكم الله كل خير، وأنا يعني بلقي بالعزاء لكل أهل غزة. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. فضلت الشيخ أمين، هو الحقيقة أنا نوهت في الحلقة السابقة أو الجزء الأول من اللقاء إلى ما قاله فضيلة الشيخ محمد يعقوب في مدارج السالكين في أول يوم في هذه الأزمة وهذا العدوان، وما تطرق إليه فضيلة الشيخ محمد حسان أمس في التفسير، إن هو فضلته قدم يعني خطة عمل لما يمكن أن نفعله تجاه نصرة المسلمين في غزة. الحقيقة أنه حتى صباح اليوم مع برنامج الشيخ علاء حاملة الأمانة علاء سعيد، في واحد اتصل من الجزائر قال هذا لا يكفي، يعني دعاؤنا لا يكفي، صلاتنا لا يكفي، لا تكفي، صيامنا لا يكفي، قيامنا بالليل لا يكفي، نريد منكم أن تقدموا لنا يعني ماذا نفعل لأهل غزة. أختي دلوقتي إيمان بتقول هذا، الأخت صابرين من تونس بتسأل هذا، بتقول أنا لا أكتفي بالبكاء ولا الدموع ولا قيام الليل ولا الدعاء، ماذا أستطيع أن أقدم كمواطن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة إن افعل ما بيدك حتى تتمكن بعد ذلك من فعل ما ليس بيدك. اللي بيدك الآن أسهل حاجة وأبسط حاجة الدعاء. طيب تاني حاجة، إثارة القضية بين الناس، يعني أنت دلوقتي وحدك هتروح تتصدق هتبقى لوحدك، هتصلي بالليل وتدعي لوحدك، لكن أثر الموضوع. ما تصليش لوحدك قول لأولادك، وما تصدقش لوحدك قول لجيرانك، وما تروحش تودي الدواء لوحدك، ولكن كل اللي حواليك شجعهم. فإن الطباع سراقة والناس بيتأثروا بعض. موضوع غزة موضوع فيه قضية الأمة كلها، مش قضية فلسطين لوحدها. لما يهان مقدس إسلامي الأمة كلها تهانت مع حضرتك. لما يقتل مسلم والمسلمين مش قادرين يدافعوا عنه كده، مش هو الواحد اللي تهان، مش هو الواحد اللي قتل، إهانة الأمة للأمة كلها. نعم. النبي عليه السلام قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الأعضاء بالحمى والسهر. إحنا إمكانياتنا ضخمة جدا، إمكانياتنا كمسلمين، إمكانياتنا كدول، إمكانياتنا ككل. يعني حضرتك تخيل لو إن مثلا أمة فيها بترول زي السعودية مثلا والقوقاز، وفيها منابع مية عذبة زي مصر والسودان، وفيها أرض خصبة زي السودان وتونس، وأرض فيها مناجم وفيها ذهب وفيها وفيها وفيها، كل دول المفروض إنها تسخر لله. نعم. سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قسم الله الأدوار وقسم الله الأعمال، قسم الله لأهل غزة وأهل فلسطين الجهاد، وقسم لهم الصبر، وقسم لهم مواجهة العدو. ارضى بما قسمه الله لك من العمل القليل والعمل البسيط والعمل المريح، وهو الإنفاق في سبيل الله. يعني قسم الله الأدوار، دورهم هم جهاد وتحمل، هم بيدفعوا من أرواحهم، مش قادر تدفع من ملك، هم بيدفعوا من دمائهم وأعضاء جسمهم. قال لما تجد بيتا، بل أنا أستطيع أن أجزم إن ما فيش بيت في فلسطين إلا وفيه مش هقول شهيد واحد، شهداء. لا. لسه مبارح بنت صغيرة عندها سنتين وواحدة شايلاها، بيسألها المذيع مين دي، قالت لها أمها، اتردم البيت بتاعهم، أمها في حالة خطيرة في العناية المركزة، وأبوها العمود الفقري انكسر موجود في العناية المركزة، أختها قتلت، أختها الثانية في حالة حرجة. آدي أسرة لم يبقى منها إلا واحد، وطفل صغير، بنت عندها سنتين، إلى يعني مناظر سبحان الله العظيم. قسم الله عز وجل الأدوار، هم أصبح دورهم هو الدور القوي، الدور الذي إذا سئلوا عنه قد يكون وفوه، الوقوف في وجه عدو والحفاظ على المقدسات والدفاع عنها بالدم والمال وبكل ما أوتوا. أنت بقى أخذت الجانب السهل البسيط وهو الدعاء والقيام ونشر القضية بين المسلمين والصدقة، مش قادر تعمل كده هتقول إيه لربنا سبحانه وتعالى. الغذاء حاول تتصدق بغذاء، المال حاول تتصدق بمال، الدواء شوف الهيئات الإغاثية وشوف إزاي ممكن تتصدق وإزاي توصل للمساكين دول. والله ممكن سرنجة، نعم، سرنجة واحدة ممكن تدخل في 15 جسد في فلسطين، 15 جسم، 15 جسم إنسان بيتعالجوا بسرنجة واحدة. سبحان الله العظيم، كم المفروض أن يدخل غزة 100% دواء عشان الجرح. قبل الحصار الأخير ده كان 2% فقط من الأدوية كما ونوعا هو اللي بيدخل. فين يا جماعة، فين الصيادلة وفين شركات الأدوية وفين اللي معاهم أموال يروحوا يشوفوا الهيئات القانونية للصدقات والإيصال المعونات دي ليهم. الحقيقة هو يمكن هذا ما أشار إليه الأخ محمود من أسيوط، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر يعني كان ضعيفا وحيدا ليس معه إلا عدد قليل، لكن أهل غزة الآن صحيح هم قليلون ونحن كثيرون. دي نقطة تانية أنا عايز أقف عندها حضرتك، يعني الحقيقة عجبني هو دي نقطة تانية أنا كنت عايز أصلا حوصل لها. نعم. بس أخونا محمود جزاه الله خيرا. نعم. أثرها. أنا عايز أسأل سؤال. مفهوم إن الواحد يبقى مهزوم أو منتصر، نعم، ده إيه المفهوم؟ إيه المفهوم إنك تبقى إنسان انتصرت بقضية عادلة أو انهزمت؟ ها؟ هنقول النبي عليه السلام كان وحيدا، خرج من بيته، نعم، قادر، كان الله عز وجل قادرا قبل الهجرة أن يدمر الكافرين ببلادهم بمن فيه. لما نزل جبريل وقال له، نزل ملك الجبال وقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، ده كان قبل الهجرة، ده كان وقت الطائف. ده كان وقت الطائف. نعم. يعني النبي عليه السلام ما كانش مستضعف، النبي عليه السلام ما كانش قليل الحيلة. نعم. ومعايا ده كان بدعوة منه، كان ولكن أجر الله سننه حتى يتحمل الأنبياء والرسل أشد مما يتحمله الناس، ودي برضو بشرة للمبتلين، بشرة للمعذبين، بشرة حتى للشهداء والمقتولين. قال النبي عليه السلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. طب فضلت شيء ممكن المرء على قدر دينه إن شاء الله، ممكن ناخد الصلاة ونكمل إن شاء الله. الأختي نزيهة من تونس، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام محمد، بارك الله ما شاء الله عليكم، حفظكم الله ورعاكم، وأهلا وسهلا بشيخ أمين. بسم الله ما شاء الله يا شيخ أمين، أنت والشيخ محمد حسين وكل مشايخنا فعلا تنزلون بكلماتكم الطاهرة العفة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذه القلوب المحترقة لحال إخواننا في غزة كالثلج الذي ينزل على النار فيطفئها، ولكن لا يطفئها لتنطفئ، لكن لتشتعل بالحب والدعاء والعمل لهذا الدين قبل أن نعمل لأخواننا في غزة، لأن نصرة الإسلام في قلوبنا وإقامة دولة الإسلام في قلوبنا وفي حياتنا وفي بيوتنا هو نصرة الإسلام في كل مكان، وعلى رأسهم نصرة إخواننا في غزة. وأريد أن أقول كيف تنتصر أمة لا تعرف منطقة وأسلوب عدوها الذي يحاربها من منطلق عقيدة. يا مسلمين، اليهود يحاربوننا بعقيدة فاسدة فهم يتقربون إلى الله بقتل المسلم الطفل والشيخ ويعتقدون أنها قربة من أعظم القربات إلى الله، وهم يحافظون على هذه العقيدة وينتصرون لها ويحاربون من أجلها، ولا نحارب ونحن أصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب العقيدة التي توصلنا إلى الحق في الدنيا وفي الآخرة وفي وراحة العالم بأسره والبشرية والمسلمين على رأسهم. كيف تنصر أمة هجرت كتاب نبيها كتاب ربها وسنة نبيه وتتفرغ لمتابعة المسلسلات الساقطة والأفلام التافهة؟ وكيف تنصر أمة هجرت بيوت ربها إلى المقاهي والملاعب ودور الخمر والمخدرات ودور السينما، تركت طلب العلم والعمل لأعدائها وتفرغت لمشاهدة المسلسلات التافهة، راحت تتسول على موائد أعدائها وتنتظر معونته في كل مجالات الحياة. أمة انتشر فيها البنوك الربوية التي والمعاملات المحرمة والرشوة، أمة تنفق أموالها على القنوات الساقطة والأماكن الإباحية، بل أصبح أثرياء ينشئون دور الدعارة في مشارق الأرض ومغاربها ويسافرون لا لطلب العلم أو لتحصيل منفعة، بل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الذين لفعل الفواحش مظهر منها وموطن. أمة تركت المرأة دورها في تربية الرجال وإنشاء رجال لنصرة دينها لتخرج للعمل في كل المجالات، وهي كشيفة لأغلب مفاتنها، ويتباهى الرجل المسلم العربي بأن امرأته متحضرة وهي كاشفة لشعرها ويتباهى بذلك. أين الرجال الذين سيحملون السلاح وينادون أنهم سيحملون السلاح وهم فعلا في حسابات الله عز وجل ديوس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنصرة أهلنا في غزة ولله الحمد هي بداية إشارة نور بإذن الله عز وجل، لأننا فعلا اليوم صائمين قائمين ومصلين عددا كبير في تونس وفي غيرها من البلدان المسلمة نصرة لإخواننا في غزة وتطبيقا لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ما نستطيع فعله، ولكن اعلموا أن إن طلع الله علينا عز وجل في هذه الليلة ورأى قلوبنا قد فعلا صدقت النية والإخلاص له سبحانه على التوبة على كل الذنوب أو على الأقل أغلب الأمة، فبإذن الله سينصر إخواننا في غزة وسيهز الأعداء هزة. فكيف نطلب النصر وهزم رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحد وهو من هو؟ لأن بعض الصحابة خالفوا أمرا من أمور رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ليحاولوا قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة، ويموتوا 70 شهيدا من أفضل الصحابة. ونقول ونحن أبعد ما نكون على الكتاب والسنة على إقامة دولة الإسلام في قلوبنا في حياتنا، نريد النصر ونريد حمل السلاح. فكما قال الشيخ محمد حسان، أنت بخلت على أمتك بالدعاء يا أيتها المسلمة والمسلم، أنتم بخلتم عليهم بالدعاء والتبرعات، أتقولون أنكم ستجودون بأرواحكم؟ وأقول لأهلنا في غزة نحبكم ونعلم أنكم اعلموا أنكم على ثغر من ثغور الإسلام وأن موتاكم في الجنة، والله نحن نرجو أن نكون مكانكم لأنكم فعلا في مكان مقدس وفي جهاد مقدس، وسيكون الله وكيلكم وعونكم، ونحن نحذر أنفسنا لسؤال الله عز وجل. وسامحوني على الانفعال وعلى إذن. بارك الله فيك يا أختي نسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودتنا دائما من الأخت نزيهة ديت أن تكون مداخلتها هادفة. يعني الحاج سلامة من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أهلا وسهلا محمد، إزاي حضرتك؟ الله يكرمك. بارك الله فيك. إزيك يا شيخ أمين؟ أهلا وسهلا يا فندم. ربنا يبارك فيك. أمين. أنا بس كان نفسي أقول كلمة واحدة. تفضل. أسمعها للعالم كله. تفضل يا حاج سلامة. عشان ربنا يكرمكم. القدس دي مش بتاعت فلسطين بس، دي بتاعت المسلمين كلها. وخلي بالكم من تجربة حياة، لو ده ابنك او دي زوجتك او دي اختك وبتعمل كده فيها، قول لهم بس هتعملوا ايه؟ لجميع حكام العرب والمسلمين، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. بارك الله فيك. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. بس تعليق بسيط من فضيلتك على الاخت نزيهة، وهي بتقول لفتت نظري إلى شيء، أنهم يحاربوننا من ناحية عقدية، قتل المسلم عندهم تقرب إلى الله. الحقيقة هم برضو لازم نعرف الخلفية النفسية لليهود, هم بيعملوا المسلمين ازاي, مش المسلمين لوحدهم, كل الناس, ولكن المسلمين تحديدا, لان المسلمين هم اللي برضو بيحاربوا على عقيدة ويقفوا بعقيدة. من عقائد اليهود انهم شعب الله المختار. احنا كنا واحنا صغيرين نسمع دايما يعني ايه شعب الله المختار, شعب الله المختار, فكنا بنتصور ان هم مغرورين وحاسين ان هم افضل الناس, لكن لما قرأنا اكتشفنا الموضوع غير كده خالص. شعب الله المختار يعني هم الشعب وكل من دونهم ليسوا بشعوب. بمعنى هم بني أدمين وغيرهم مش إنسان, هم ناس وغيرهم مش ناس, هم بشر ربنا اختارهم ليكونوا قادة الخلق. طب والخلق الباقي, بقية الناس بقى عبارة عن إيه؟ مش خلق. عبارة عن خنازير. دي حقيقة. طيب. خنازير. أمال شكلهم بني أدمين ليه؟ علشان يليقوا بخدمة اليهود, عشان يليقوا بين اليهود يستخدموهم ويمططوهم ويمصوا دمائهم. لذلك هو لما بيروح يقتل طفل فلسطيني هو بيقتله على انه خنزير صغير. ايه الفرق بين ده وده؟ بل بالعكس, هو ممكن يرفق بالخنزير لانه ده حيوان ما بيأذوهوش وما بيحاربوش وما بيمسكلوش حجر, ولكن الطفل الفلسطيني ده اشد عنده واقل من الخنزير. نعم. ده تصورهم, فهم بيقتلوا على عقيدة, ولكن عقائد ايه؟ عقائد ايه؟ ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. نعم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طيب فضلتك دلوقتي هم يستحلون دماء اطفالنا ونسائنا, هل علينا ان نستحل دماء اطفالهم ونسائهم ايضا؟ لا, هو كمسلمين يعني, لا هو الموضوع مش موضوع استحلال. نعم. مش موضوع استحلال, هو الاحكام الشرعيه في المسائل دي بيرجع فيها لمصادرها. لكن انا بتكلم على حاجه, بتكلم دلوقتي العزل دول ايه ذنبهم؟ ايه ذنبهم انهم يقتلوا طفل صغير؟ ايه ذنبه؟ هم ليسوا محاربين اصلا يعني, سبحان الله العظيم. يعني حتى يقتل يعني. عايزين برضو نقف في جزئيه هنا, ان اما الذين قتلوا ففي ناس قتلوا زمان كتير, وامم كامله ابيدت, يعني مش بلده واحده قتل منها عدد, لا ده قتل ناس كتير جدا معايا. مثلا اصحاب الاخدود دول عملوا ايه؟ قالوا ربنا الله, ما اذوش حد, ولكن قالوا ربنا الله. عملوا ايه؟ جابوهم, ارجع عندينك, لا ارمي في اخدود, رموه في بير موقد بالنار. طيب هل بقي من هذه الامه واحد موحد؟ لم يبق. لم يبق. طيب مين انتصر, هم ولا المؤمنين ولا اللي عذبوهم؟ المؤمنون اللي انتصر. طب. ليه؟ قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا وما قبل الشهادة. وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طب دول انتصروا إزاي؟ انتصروا أن الله عز وجل لم يجعل للكافرين عليهم سبيل في سلب إيمانهم, مع كل الآلة المدمرة, مع كل الطيارات, مع كل الصواريخ, مع كل النار, تلاقي واحد مقتول متدمر متكسر متقطع وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. سبحان الله العظيم. هذه الأمة لن تموت وهذه العقيدة لن تموت إن شاء الله. معايا؟ ستباد كل الأمم إلا أمة المسلمين إن شاء الله. إلا أمة المسلمين سيمكن الله لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض. أنا بقول لكم دي بشر زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها, وقيل لي إن ملك أمتك سيبلغ ما زوي لك منها. الملك أمة المسلمين حيوصل لمشارق الأرض ومغربها. روما هتتاخد, والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح رومية لروما واليهود نفسهم. ودي أنا يعني إحنا جايبين معانا لقطة الأمم هلكت بس علشان نقول إن في إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتولى نصر المؤمنين, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إخواني اليهود نفسهم سيبادوا. اليهود في الحجارة بتكرههم, الشجر بيكرههم, الهدوم اللي عليهم بتكرههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, فيقول الشجر والحجر, بيقتلوا مع المسلم, فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودي تعال فاقتله, إلا شجر الغرقد, نوع من الشجر يهودي آخر ها يقول النبي عليه السلام ان هذا هو المخلوق الوحيد اللي مش هيدل على اليوم. نعم، والحقيقة فضلتك يعني قبل اللقاء قلت لي انه موضوع الحلقة، حلقة الليلة اللي هو كان من اللؤلؤ والمرجان بعنوان إن ربك لبالمرصاد. نعم. وحضرت لنا وللمشاهدين بعض الأشياء ياريت نطلع عليها دلوقتي، لأن هي أيضا تدخل ضمن لقائنا المفتوح حول نصرة إخواننا في غزة إن شاء الله. قبل ما نبدأ الحياة في في في في يعني الفقرة اللي إحنا اللي كنا محضرينها، طبعا أنا سعيد إن مع حضرتك وسعيد مع إخواني في هذا اليوم المفتوح. إن ربك لبالمرصاد يا إخواني، العداوة مش بيننا وبينهم، إنما العداوة رد فعل للعداوة اللي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هم اللي دايما بيعادوا ربنا، فبيحصل معاداتنا ليهم من خلال المسألة دي. هم عملوا ايه؟ هم تسلطوا علينا بقوتهم، سواء كانت المادية او الحربية او غيره، لكن احنا لن ننتصر ولن تقوم لنا قائمة الا بالله والا بالإيمان بالله والا بتوحيد الله. قال تعالى: إننا لننصر رسلنا والذين امنوا، وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. سبحانه وتعالى، مش احنا، ده ربنا معايا. وده طبعا ما يدعوناش للتخاذل والتهاون وان احنا نقول بقى خلاص احنا نسيب القضية لا، لكن انا عايز اقول حاجة قبل ما ناخد الفقرة دي. ان كل من ظلم المسلمين كانت النتيجة لينين، ده كان رجل اللي مؤسس الشيوعية، هو وماركس وستالين. دول كانوا ثلاثة بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا نعرف ثلاثة وننكر ثلاثة، نعرف ثلاثة اللي هي الاشتراكية والملكية العامة واللادين. طب واللي ننكره؟ الدين والله، لا اله الا الله، والملكية الخاصة. ينكر الله، قالوا له طب طريقتك ايه في التعامل مع المسلمين اللي بيؤمنوا بالله؟ قال لهم: سأسلط عليهم الجوع حتى ينسوا ربهم. ده لينين. نعم. الكلام ده لينين، ده كانت نهايته ايه؟ سلط الله عليه مرض، الامراض دي بيد الله. نعم. والجو ده بيد الله، والهواء بيد الله، والارض بيد الله، والسماء بيد الله. سلط الله عليه مرض، الاول مرض عقلي جنونه، بقوا يكتفوه، وبعدين ما بقاش عارف يتحرك الرجل ده عقله. صدقوني يا اخواني، والكلمة دي انا بتعافف ان انا اذكرها، لكن هذكرها بس علشان تعرفوا انتقام الله عز وجل. هذا الرجل الذي قال سأجيعهم، منع منه الطعام. ليه؟ لانه كان اذا اكل واخرج، كان اذا اخرج طعامه كان يأكله. يا سلام. سلط عليه عقله حتى كان يأكل الغائط. هذا الرجل لينين معايا. هذا الرجل لينين ده حنطوه بعد موته، حطوه في المتحف الفرنسي الروسي، والناس كانت بتتفرج عليه على انه رجل عظيم، ولانه افقر الله روسيا حتى انها لا تستطيع الان ان تنفق على تحنيط لينين. وانا كنت بتمنى اجيب لكم الفقره دي، ما قدروش ينفقوا على نفقات تحنيطه بعد ما اصبح فرجه. يذكرني بقول الله تعالى في فرعون: واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. فضل الناس يتفرجوا عليه حتى شاهدوه وهو يعفن، جسمه بدأ يصيبه العفن لأنه مش لاقيين ينفقوا عليه. ده لينين. أما مثلا واحد زي غلام أحمد القدياني، رجل ادعى النبوة، ودول الناس دلوقتي لهم. الرجل ده قاعد يتكلم على الأنبياء والرسل، وكان عميل إنجليزي، وبعدين سلطت عليه الكوليرا حتى خرجت النجاسة من فمه. شارون الذي قتل المسلمين في صبرة وشتيلة، الفلسطينيين، أسأل الله أن يتقبل شهداءكم، وأسأل الله أن يجعلهم جميعا عنده سبحانه وتعالى يرزقون بغير حساب. تزنوش، إنما الحزن على من المشهداء بيستبشروا بالذين لم يلحقوا بهم من بعدين. شارون عمل إيه؟ شارون راح قتل في يوم واحد 3000 شخص أعزل، في صبر وشتيلة. الناس خرجوا لعملهم وخرجوا لشغلهم، رجعوا القرية لقوا كل من فيها قتيل، والكلاب تأكل في أجسامهم. 3000 إنسان قتلوا في ساعة واحدة، سبحان الله العظيم. إيه اللي حصل؟ أيوة شارون، أنتم شايفينه المرض، ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه مرضا الآن يقطعه في أمعائه، يفتحه أمعائه، سبحان الله العظيم، يفتحه أمعائه ويقطعه ويرمه في الزبالة، وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا. والله فضيلة الشيخ، أنا يعني قرأت على الإنترنت أنه متعفن، يعني هو متعفن، عايش ومتعفن الآن يعني. فسبحان الله. ليكون لمن خلفه آية. اليهود بالذات، اليهود بالذات لأنهم بيحتاطوا من الناس هزمهم الله بجنود غير معروف، ما عندهمش حائط صد تجاه، ما يقدروش يجهدوه. تحوطوا وتحصنوا في خيبر من النبي عليه السلام، بنوا أسوار، عملوا أبواب قوية، عندهم زروع داخل الحصن، ولكن أتاهم الله من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل وظنوا أنهم ما نأتهم حصنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. بدأوا يكسروا بيوتهم علشان يجلوا، عشان يمشوا بعيدا من الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما جمعوا الأحزاب على النبي عليه السلام هزمه الله بالريح. بالريح الموضوع جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. لما تجبروا وعصوا الله عز وجل في يوم السبت إيه اللي حصل لهم؟ نعم. إيه اللي حصل لهم؟ حول الله أجسادهم إلى قردة، أجسامهم أمرهم الله أن يكونوا قردة. قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين. أجسامهم تحولت لقردة. طب أخذ حاضر أخذ إحنا في انتظار انتقام الله منه. أخذ تليفون وبعد الاتصال حضرتك تكلمنا عن المادة الفيلمية. نعم. اللي حضرتك إن شاء الله. الأخ عبد الحميد من كفر الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا مولانا. الحمد لله. كل عام طيبين. كل عام بخير. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم إن شاء الله. وربنا يبارك فيكم. وبعد ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله إذا فعل الذين آمنوا نعم. إن الله يحب كل خوان كفور. فربنا سبحانه وتعالى هنصرهم إن شاء الله بدعواتكم ودعوات المسلمين جميعا. بس أنا بناشد الإخوة العرب اللي هم دول الخليج والسعودية والناس ديت اللي بتسافر بتصرف فلوسها في الدول وكلنا عارفين يعني. ربنا سبحانه وتعالى يبصرهم ويشوف المهزلة ويشوف المجازر اللي بتحصل واللي احنا مش عارفين نمسكوا أحصابنا. نعم. يعني حضرتك احنا قاعدين قدام التلفزيون مش عارفين، الواحد مش متملك احصابه، والله ما احنا متملكين احصابنا. فندعو للناس الشهداء بالرحمه الله. وربنا ينصرهم جميعا ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم الله. وندعو لهم وندعو الله. للناس اللي ديت ان ربنا يهديه ويكون عندها بصيره للناس دي ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم اللهم ان شاء الله. اللهم وربنا يبارك في مولانا الشيخ امين واطفاله الخطباء وندعونا جميعا ان شاء الله ربنا ينصرنا. بارك الله فيك يا اخ عبد الحميد، شكرا جزيلا. يا ريت في عجاله للفيلم عشان وقت. نعم. احنا طبعا كنا محضرين ماده كبيره، ولكن هكتفي النهارده بالقليل منها. حقيقه الماده دي يعني يا ريت برضو استاذ ياسر يبقى معانا جزاه الله خيرا. الماده دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن هلاك الامه. الامه الظالمه ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهلك قرية إلا إذا كانت ظالمة. فبالذات إذا ظلمت وظلمت إنسان لا حيلة له ولا ذنب له. أمم بتمشي بين الخلق بالفساد والإفساد. تاريخ بيشهد لأمم كثيرة خرجت على وجه الأرض ولكن كانت نهايتها من جنس عملها. ده حضرتك ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ دي والله يعني احد المقدمات اللي بتتكلم عن الامم التي هلكت، منها قوم عاد وثمود، ومنها قوم لوط، ومنها قرية سبأ. قال تعالى ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عندنا الحياة قرية، مش قرية، بلد كبيرة ضخمة كانت في إيطاليا. دي أحد الأمم التي هلكت. جايبينها ليه؟ جايبينها عشان نشوف إن مفيش حد كبير على ربنا، وكل الأمم اللي طغت وظلمت ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. ده جبل كان يخرج منه غازات بركانية علشان يثري البلدة، والبلدة دي كانت غنية جدا. الجبل ده اسمه جبل العبرة، موجود في إيطاليا إلى الآن، وكان بيطل عليه البلدة الغنية جدا بومبي. ودي بلدة في إيطاليا كانت موجودة لحد 2000 سنة قبل الميلاد، يعني حوالي 2200 سنة. وزي ما احنا شايفين البيوت على قدم الزمن اللي كانت فيه، شوارع مرصوفة، بيوت جميلة ملونة، ومخططة تخطيط عمراني كبير. الدولة دي كانت على شاطئ البحر المتوسط وفيها خير، فيها صيد وفيها زراعة وفيها تنجيم وفيها مناجم ومعادن، وزي ما احنا شايفين الحلي ومن اثار الترف، وهم بيرسموا زي ما احنا شايفين على الحوائط والجدران اثار الترف واثار النعيم اللي هم فيه. هل شكروا نعمة الله؟ لم يشكروا نعمة الله. هؤلاء الناس عصوا الله عز وجل وأساءوا وأفسدوا وارتكبوا الفواحش بكل أشكالها وألوانها وكفروا نعمة الله عز وجل، ولم يكتفوا ولكن كانوا يستمتعوا بمباريات قتل البني أدمين. شوف ده واحد واقف على رقبة واحد تاني بعد ما قتله، واقف بشكل يعني افتخاري، وكانوا بيستمتعوا بأن الأسود تاكل البني أدمين قدامهم زي استمتاع اليهود كده بسفك دماء الأبرياء. وفي البلدة دي طلع أتباع المسيح عليه السلام ودعوا الناس اللي فيها، وكانت النتيجة أنهم سلطوا عليهم الأسود حتى يأكلوهم زي ما احنا شايفين في المشهد. طبعا ده أتباع المسيح الأول. وهنا بيستمتعوا بأن الناس يقتلوا بعضهم والحيوانات تقتل بعضها، وده الكلام ده مرسوم على الجدران. نعم. وكانوا بيجبروا العبيد عندهم على ارتكاب الفواحش بكل أشكالها. وادي مناظر على الجدران، ناس قطعين رؤوس بني أدمين وسعدة إن هم دبحوهم وإن هم بيعذبوا. كانت النتيجة هتشوفوا دلوقتي النتيجة، سبحان الله العظيم كيف أن الله عز وجل أنهى هذه الأمة. شوفوا قطعين رأس إنسان ومسكنها ومبسوطين إن هم قطعوا رأس الناس. النتيجة كانت إيه؟ وادي الكنوز اللي عندهم. النتيجة كانت إيه إخواني؟ النتيجة البركان اللي هم كانوا بيستمتعوا بالغازات اللي طالعة منه والمعادن، إيه اللي حصل؟ بدأ يتزلزل. كل من له مسحة من عقل هجر البلد، هجر البلد وقالوا لهم اطلعوا، قالوا لهم لا احنا بنعبد البركان. يا سلام. ما هم امنوا، امنوا. قال الله عز وجل افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون، افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. وادي البركان بدا في في في في, في, في التصعيد، وهينفجر البركان. والكلام ده طبعا البركان انفجر، طلع يا اخواني ثلاث حاجات. البركان ده طلع ثلاث أشياء في منتهى الخطورة. أول حاجة طلع غاز سام، وهم بالليل وهم بيفعلوا فواحشهم شرب خمر فحشاء بكل أشكالها، أخرج الله من هذا البركان غاز سام. شوفوا ده حوض، سبحان الله العظيم كانوا بيأكلوا بيشربوا غاز سام، سم البلد كلها، كل البلد ماتت مسمومة الأول، اتشلت قبل ما يحرقوا. وبعدين البركان راح مطلع سائل بركاني، حمم بركانية شبيه باللي احنا شايفينه ده، فصهر الأجساد واللحوم والعظام صهرها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما أخرج الله من البركان بعد كده سائل إسمنتي دخل في الأجسام فصلبها، خلى الأجسام صلبة كالأصنام وكالتماثيل. وادي أجسامهم هي تحت الأنقاض ليكتشفوها من 100 سنة أو من 100 وشوية، وشوفوا هما بيكتشفوهم. ادي الدولة وادي البلد وادي الأعمدة بتاعت وادي شوفوا، هتشوفوا الوجوه وهم الوجوه متحجرة والأجسام متحجرة. ادي ده جسم إنسان وهم بينفضوا عنه التراب، التراب البركاني. شوف ده إنسان حتى أسنانه موجودة، والعجب ان احنا هنشوف كمان أكل موجود بنفس الطريقة. ادي أجسامهم كلها متحجرة. شوفوا كانوا يفعلون الحرام، ما قدروش حتى يقوموا أو يدافعوا عن نفسهم أو يجروا من البركان، اتسموا اتشلوا في مكانهم ليكون لمن خلفهم آية. وهذه الأجسام إلى الآن موجودة في متاحف إيطاليا، مدينة بومبي، ردمت لمدة 2000 سنة حتى تخرج الآن، أو من 100 سنة تقريبا. إذن فضيلة الشيخ، يعني علشان المخرج دلوقتي بيقول الوقت انتهى، فأنا يعني استشفيت من هذا الفيلم اللي حضرتك جبته أنه فعلا عنوان للقاء الذي كنت يعني تحضره لنا في اللؤلؤ والمرجان، وقد وصل والحمد لله تحت عنوان إن ربك لبالمرصاد. نعم، إن ربك لبالمرصاد، الأرض أرضه. نعم. والسماء سماؤه. نعم. أنت لا تدري يا أستاذ محمد، أنا بقولها لكم يا إخواني والله. نعم. من عدة سنوات عمت أوروبا وإسرائيل معاهم موجة من البرد أصابتهم بمرض يشبه الأنفلونزا، ولكن إلى الآن لا يعلمون هو إيه. حصد منهم آلاف الأرواح، آلاف الأرواح. الفيروسات دي ملك لله، الأمراض دي ملك لله، الأرض ملكه والسماء سماؤه والبحر سبحانه وتعالى يعبده، قادر الله عز وجل أن يخسف بهم الأرض. وحصل في في في بلدة اسمها نتانيا عندهم خسفت بهم الأرض، ماتوا. الأرواح والأجسام بيد الله، وأنا وهذه سنة الله عز وجل في من ظلم، يا ويله اللي ملوش غير الله يقوم. احنا دلوقتي بنقول في تخاذل والناس مش قادرة تنصر، لكن أنا بقول لكم انتظروا، أقسم بالله وانتظروا، انتظروا آية سيجعلها الله عز وجل في إسرائيل لظلمهم. طيب أنا هاخد بس اتصال من أستاذنا الفاضل والعالم الجليل فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. حياكم الله ورفع الله قدرك يا فضيلة الشيخ. هذا وقت الرحمة بالمسلمين بأهل غزة خصوصا، ولقناة الرحمة مجال كبير جدا جدا فيما تقوم به من برامج تبث بها وتنشر بها الرحمة بين العباد، لأن الدين رحمة كما قال الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأنت شرفتنا والله بهذا الاتصال. وماذا تقول لأهل غزة، وكيف أن الهجرة هي طريق لنصرة أهلنا في غزة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا شهر مضاف لله وهو شهر الله المحرم، وهذا الشهر الأول من الهجرة النبوية الشريفة التي كانت حدثا عظيما في تاريخ الأمة، اختاره عمر لأجل أن يؤرخ به. وأيضا في هذا الشهر يوم عاشوراء الذي له علاقة بالمنطقة وله علاقة بالفصل بين أهل الشر وأهل الإيمان، ذاك يوم أهلك الله فيه فرعون وجنده وأغرقهم، ونجى فيه فرعون ونجى فيه موسى ومن معه. وكان في هذا الشهر المبارك شهر محرم شهر الأول من الهجرة، فأقول لإخواني الهجرة إلى الله أولا هي دليل النصر وهي طريق النصر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أريد من جميع المسلمين أن يهاجروا إلى الله، يهجروا المعاصي، يهجروا الذنوب، لأن الذنوب والمعاصي هي سبب الهزيمة. ما هزم المسلمون في أحد إلا لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بعض منهم من الناس من فوق الجبل فجاءت الهزيمة. وكم خالفنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكم وقعنا في النواهي في المنهيات، فذلك سبب الهزيمة. لكن نهاجر، نهجر تلك المعاصي ونهاجر إلى الله عز وجل بقلوبنا، ونرفعها دعوات في صلواتنا وفي جميع أوقاتنا لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، لا شك أن إخواننا في غزة حالهم يغني عن سؤالهم، ما حصل لهم الآن هو اصطفاء وإن كان ظاهره ابتلاء. والله سبحانه وتعالى قبل أن يصطفي يبتلي، فقبل أن يصطفي الله إبراهيم خليلا ويجعله إماما للناس ابتلاه، فقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فجعله إماما بعد البلاء. وكذلك موسى ابتلي ثم كان بعد ذلك كليم الله، بعد البلاء الشديد خرج منها خائفا يترقب. وكذلك عيسى ابتلي، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا من أولي العزم من الرسل، وما سمي أولي العزم أولي العزم إلا لصبرهم على البلاء وشدة صبرهم. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله سبحانه وتعالى، وابتلى الصحابة الكرام، وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم صلوات من الله وحدها تكفي، فكيف إذا كان معها رحمة وكان معها هداية؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن الله سبحانه وتعالى لأرحم بأهل غزة من أهل غزة أنفسهم، وإن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع ما يحصل، لكن الله سبحانه وتعالى يصطفي الناس بالبلاء. وأهل غزة قوم صالحون نحسبهم كذلك والله حسيبهم، وما حوصروا وما قتلوا إلا لأنهم يقولون ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لذلك أقول لهم اثبتوا واصبروا، والله عز وجل ناصركم ومؤيدكم بإذن الله، لأن النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وكلما نصبر أكثر كلما يأتي النصر أكبر. يوم بدر كان يوم الفرقان، كم كان مستوى القوة البدنية والمادية، كان العدد قليل والسيوف قليلة، لكن كان الدعاء كثير. إذ تستغيثون ربكم، نحن الآن نحتاج أن نحقق الاستغاثة الحقيقية بالله. فعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقنطوا في صلواتهم الفرائض والنوافل، وأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة، ويدعو الله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو أعظم سلاح عند هذه الأمة، والله إنه أقوى من جميع الأسلحة. سهام الليل صائبة المرامي إذا أوترت بأوتار الخشوع، وأهل غزة مظلومون، ودعاء المظلوم لا يرد، يرفع إلى الله عز وجل. ولذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهم مظلومون، والذين ظلموهم هم أخس خلق الله وأدل خلق الله وأحقر خلق الله، هم أبناء القردة، أو لا أقول أبناء القردة بل هم القردة أنفسهم والخنازير أنفسهم، لأن أجدادهم فيهم أنبياء، ولا نتكلم عن الأنبياء، هؤلاء قردة وخنازير. لكن نقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إن اليهود ولو أظهروا القوة فهم أذلاء، وهم أصحاب غضب قد غضب عليهم، ولا يقاتلونكم إلا كما قال تعالى لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يستطيعون مواجهة المسلم. أطفال الحجارة هزموهم وفعلوا بهم ما فعلوا، وإني والله العظيم لأرى النصر في ثنايا هذه الأحداث، أقسم بالله العظيم إني أستشعر النصر القريب للأمة الإسلامية في ثنايا هذه الأحداث. لا يغرنكم كثرة القتلى ولا كثرة الجرحى، فوالله الذي لا إله إلا هو إن النصر آت، إن النصر آت، وأقول اصبروا وصابروا، فوالله والله والله ما يأتي النصر إلا بعد الصبر، ولا يأتي الفلاح إلا بعد الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأقول لجميع ولاة المسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها أن يتقوا الله ويقفوا مع إخوانهم وأبنائهم في غزة في فلسطين المظلومة الجريحة. وأقول لجميع المسلمين علماء ودعاة وصالحين وتجار يتقوا الله سبحانه وتعالى، فأهل المال ينفقوا أموالهم، وأهل الجاه يبذلوا جاههم، وأهل السياسة والدبلوماسية يتحركوا حتى يوقفوا هذا عن إخواننا. والله سبحانه وتعالى هو وحده المتوكل عليه والمتوسل إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، لكن هناك سؤال يعني ننتهز فرصة وجود فضيلتك معنا. كثير من الإخوة المسلمين اتصلوا بنا ويقولون إن قيام الليل وإن صلاتنا وإن دعاءنا لا يكفينا، نحن غاضبون، نحن سائرون، نحن نريد أن نقدم لأهل غزة أكثر من ذلك. ففضيلة الشيخ محمد الشنقيطي بارك الله فيك وفي علمك ونفعنا الله والمسلمين بك، ماذا تقول لهؤلاء المسلمين الثائرين الغاضبين في هذا اليوم؟ ليس هذا أول يوم يغضب فيه أهل القلوب الحية القلوب المؤمنة لله، فقد غضبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يجدون ما يركبونه إلى أرض المعركة. فلما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا، قد حزنوا ألا يجدوا ما ينفقون وبكوا وتولوا، ولكن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شركاء في الأجر وشركاء في الجهاد وهم على أصحاب دعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك إن بالمدينة أقوام ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وشركوكم الأجر حبسهم العذر. فالناس الذين هم في دول أخرى وفي أماكن أخرى بعيدة ولا يملكون سلاحا ولا يملكون مالا، حتى لو ملكوا لا يستطيعون أن يوصلوا المال والدعم لإخوانهم، فلا يجدون إلا الدعاء، فلا يستصغر الدعاء ويقولون نريد أكثر من الدعاء. فالدعاء هو أعظم سلاح للمؤمن، الدعاء سلاح المؤمن. خالد بن الوليد رضي الله عنه في فتوح الشام لما طلب المدد وأرسل له أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلين، أرسل له ضرار بن الأزور وكان فارسا، وأرسل له رجلا عابدا صالحا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعاء، فقال رب أشعث أغبار ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك لما دخل الجيوش مع خالد بن الوليد رضي الله عنه فرح به كثيرا وقال والله لأصبع البراء في الجند أحب إلي من ألف فارس، لأن البراء إذا مد أصبعه إلى السماء لا ينزل إلا وقد نزل النصر معه. نحن بحاجة إلى أقوام يقومون الليل، لأقوام يذكرون الله ليل نهار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فذكر الله هو الذي يثبت الأقدام، والدعاء سلاح فتاك. والأمة إذا دعت كلها لا يرد الله دعاءها، هي خير أمة أخرجت للناس. فأنا أقول لجميع المسلمين لا تقفوا وراء الشاشات وتسألوا ماذا حدث، كم عدد الجرحى، كم عدد القتلى، هل وصلوا ما وصل، هذا السؤال لا يفيد. بل توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأسمائه وصفاته وكلماته. إذ تستغيثون ربكم، من الذي كان يستغيث؟ شنيعا النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث والصحابة يستغيثون، فقال تستغيثون ربكم، ما تركوا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت السيرة ذكرت استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، لكن ذلك تعليم لنا أنه في وقت المحن لا بد أن نستغيث. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلوات المفروضة في هذه الأيام، في أيام المحن وأيام القتل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت لقتل 70 من الصحابة، فكيف لا نقنت نحن لقتل مئات؟ كم قتل في فلسطين الآن، وكم قتل قبل ذلك في العراق، وكم قتل في الصومال، وما زالت الجراحات في الأمة في كل مكان. فنحتاج إلى الدعاء، ولكن أيضا نبارك للأمة هذا الدم الذي تحمله، لأن هذا دليل حياة القلوب. فما دام هناك غضب لله فهذه بادرة طيبة، لأن الغضب لله أمر طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله، والغضب لله دليل الإيمان، فالذي لا إيمان في قلبه لا يغضب أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قتال أو تغيير باليد على حسب. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، من لم يغضب الآن لما يحصل ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن هذا أكبر منكر أن يقتل أهل لا إله إلا الله ويبقى أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الزلات يفعلون ما يفعلون بالمؤمنين وهم شهود على ذلك. الله أن ينتقم منهم ويرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم أمين. فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي، إننا نستغل وجودكم معنا في قناة الرحمة، نسأل الله عز وجل أن تكون رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء. فضيلة الشيخ، كلمة توجهها إلى الأمة من أجل الوحدة، وفضلتك تعلم أن هناك بعض القنوات الفضائية التي تحاول إثارة الفتنة بين المسلمين بعضهم البعض، فهناك من يتحدثون ضد مصر، وهناك من يتحدثون ضد أهل غزة، وهناك من يتحدثون كل فريق يتحدث ضد الفريق الآخر، وبعض القنوات التي تدعي أنها قنوات إسلامية تحاول أن تثير الفتنة وأن تدحض الوحدة فماذا نقول للمسلمين لكي نلم الشمل ولكي نوقف هذا النزيف الذي يتعرض له أهلنا؟ الحمد لله، جزاك الله خير. هذا من فعل اليهود، فاليهود هم أول من فرق الأمة، ولذلك بدأوا بالتفريق بين الألقاب عندما قالوا فعلوا ما فعلوا بين المهاجرين والأنصار. يهودي في المدينة يتكلم مع أنصاري يقول هؤلاء المهاجرون أتوكم فقراء مرضى فأخذوا أموالكم وسكنوا دياركم وفعلوا وفعلوا، فقال المهاجري يرد عن نفسه بل نحن جئنا فدافعنا وكذا، حتى شن الحرب بين المهاجرين والأنصار وتضارب، فقال الأنصاري وأنصاراه وقال المهاجري ومهاجراه، ونادى كل قوم كل واحد منهم قومه واليهود ينظرون. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا حتى وقف عليهم وقال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، مع أن المهاجرين مشتقة من الهجرة والهجرة عبادة لله، والأنصار مشتقة من النصرة والنصرة عبادة لله، وهما لقبان من أفضل الألقاب. لكن لما كان سبب في فرقة الأمة قال نفسنا دعوها فإنها منتنة، دعوا الألقاب المفرقة بينكم، دعوا الكلام الذي يأتي للعداء، لا تستمعوا لليهود، لا تستمعوا لمن يفرق شمعكم وصفكم. ما يقوله الإعلام اليوم وراء أيادي خفية تكيد وعملاء أخفياء لأعداء المسلمين. الله عز وجل أمرنا أن نجتمع ونهانا أن نتفرق، فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا وبارك الله فيك، ونشكر كثيرا فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي على حضوره معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف. أنا عايز أقول للشيخ محمد تفضل. نعم. أفضل من نعم. أفضل نعم. من يمكن أن يستمع إليه، وهو نحسبه من الأتقياء الأنقياء. نعم. وهو يعني رجل طاهر اللسان، عف الكلمات، وأنا رأيته أكثر من مرة، هو من أكبر علماء الأمة ما شاء الله. شكرا جزيلا، وشرف يعني أنه يتصل على الحمد لله علينا ويشاركنا، وجزاه الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بنا. شكرا جزيلا، ونشكر فضلتك كثير على هذا اللقاء، وإن شاء الله يريد يعني نسأل الله أن احنا نجتمع سويا في لقاءات أخرى ويكون الظرف أفضل من هذا كثيرا. يشرفنا سيدي. إخوتي وأخواتي في الله، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، كما نتقدم بخالص الشكر إلى فضيلة الشيخ العلامة الإسلامي الشيخ محمد الشنقيطي الذي كان معنا عبر الهاتف، ونشكره كثيرا على مداخلته لقناة الرحمة، كما نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.